شايل والعرق اللي سايل على رمل القناة بالإيد اللي تبني وتزرع وتجني ولا تعرف محال مليون تعظيم سلام مليون تعظيم سلام تعظيم سلام يا بلدي لولادك فرض يزرع في أرض تعظيم سلام يا بلدي لولادك فرض فرض للي بيصنع في مصنع واللي بيزرع في أرض للجندي اللي في ميدانك واللي بيرفع أدانك للجندي اللي في ميدانك واللي بيرفع أدانك واللي انت يا بلدي عنده صراط وفرض فرض واللي اللي انتي نور عينيهم اتباهي يا مصري بيهم اللي انتي نور عينيهم اتباهي يا مصري بيهم وناديهم هتلاقيهم ده جاي وغيره جاي كلام والكل مصري راجل مليون تعظيم سلام.